الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ حمد بن عتيق رحمه الله تعالى: الأمر الثالث مما يصير به المسلم مرتدا موالاة المشركين، والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقوله: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، فذكر في الآية الأولى أن من تولى اليهود والنصارى فهو منهم، وظاهرها أن من تولاهم فهو كافر مثلهم، ذكر معناه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال: وقد تقدم قول عبد الله بن عتبة عند قوله: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، ليتقي أحدكم أن يكون يهوديا أو نصرانيا وهو لا يشعر. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الشيخ ابن عتيق رحمه الله: الأمر الثالث مما يصير به المسلم مرتدا موالاة المشركين، أي مناصرتهم ومعارضتهم على المسلمين، فمظاهرة المشركين أن يكون المسلم لهم ظهرا وعونا ونصيرا، وكذلك معاونتهم أن يعاون المشركين، أن يعينهم بسلاح، أن يعينهم بنفسه، أن يعينهم برأي أو مشورة في قتالهم للمسلمين. فإذا شارك المسلم الكفار في قتال المسلمين فإنه يصير مرتدا. استدل رحمه الله بقوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، أي بعضهم ينصر بعض، وليس المراد بالموالاة هنا المحبة، المراد بالموالاة المناصرة، لأن الله تبارك وتعالى قد أخبر عن اليهود والنصارى أنه يكفر بعضهم بعضا، قالت اليهود ليس النصارى على شيء، وقالت النصارى ليس اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب. فبين الله جل وعلا أن بينهما عداوة لكنهما يتناصران على المسلمين، قال: بعضهم أولياء بعض، أي على المسلمين. ثم توعد الله جل وعلا من فعل ذكر: ومن يتولهم منكم، أي من يناصرهم ويعاضدهم ويظاهرهم على المسلمين فإنه منهم، وظاهر هذه الآية كفر، فإنه منهم، أي من ظاهر النصارى فهو نصراني، ومن ظاهر اليهود فهو يهودي، ومن ظاهر البعثيين فهو بعثي، وهكذا. إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قلنا هذه الآية كما ذكرنا على ظاهرها أنه من تولاهم ونصرهم فهو منهم، ولذلك ذكر الله جل وعلا بعد هذه الآية بآيات حكم الردة، قال: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فبين الله جل وعلا بأنها ردة. قال: وقوله: لا يتخذ من الكافرين أولياء من دون المؤمنين وما يفعل ذلك فليس من الله في شيء، أي قد برئ الله منه، برئ منه بارتداده عن دينه وكفره غير بالله. يقول الشيخ: فذكر في الآية الأولى أن من تولى اليهود فهو منهم، وهذا ظاهرها كما ذكر ذلك شيخ الإسلام، ذكره جمع من أهل العلم، ومن هؤلاء أيضا أئمة الدعوة رحمه الله الإمام محمد بن الوهاب، وكلهم ذكروا هذا. الإمام محمد بن الوهاب ذكر ذلك في الناقض الثامن، قال: الناقض الثامن من نواقض الإسلام مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، والدين قوله جل وعلا: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. فاستدل بظاهر هذه الآية على أن هذا ردة، أنه ردة، وذكر ذلك شيخ الإسلام، وذكر ذلك غير واحد من أهل العلم. يوم تقدم قول عبد الله بن عتبة، وذكرنا أنه على الصحيح قول حذيفة، أنا أظن كأني ذكرت عمر، هو قول حذيفة رضي الله عنه أيضا، ثبت عن حذيفة من الصحابة، قال: ليتخذ أحدكم أن يكون يهوديا أو نصرانيا وهو لا يشعر، ثم تلا هذه الآية، أن يكون يهوديا بمناصرة اليهود، بمناصرة اليهود، فالآية على ظاهرها: ومن تولهم منكم فإنه منهم، والآية إنما المراد بها المناصرة والمعاونة في القتال، المناصرة والمعاونة والمظاهرة كلها معان واحدة. نعم. قال: وقال ابن جرير في قوله: فليس من الله في شيء، قال: يعني فقد برئ من الله وبرئ الله منه لارتداده عن دينه. وأما قوله: إلا أن تلتقوا منهم تقاة، فهي كقوله: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. نعم. قال: فليس من الله في شيء، أي فقد برئ من الله وبرئ الله منه، برئ منه لارتداده عن دينه كما ذكر ابن جرير. وقوله: إلا أن تلتقوا منهم تقاة، أي إلا أن يكون الإنسان في سلطانهم فيضطر إلى ترك إظهار الدين، لكن لا يعاونهم، فإنه إلا أن تتقوا منه التقاء، فمظاهرته ليس من التقاء، إنما التقاء باللسان. أما أن يكون ظاهرا ومصيرا لهم فلا يجوز، كما أنه لا يجوز إنسان أن يتقي القتل بقتل مسلم. لو أتى رجل قال لرجل اقتل فلان وإلا قتلناه، لا يجوز له باتفاق العلماء أن يقتله استنقاذا لنفسه، أو قال له ازني بفلانة وإلا قتلناه، يجب أن يصبر حتى ولو قتل، فلا يجوز له أن يتقي القتل بقتل غيره. فكيف إذا كان هذا نصحا لأهل الشرك نسأل الله السلامة؟ قال فيقول إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، أي من أكره على قول ونكره على فعل. أما من اختار مناصرة اليهود والنصارى على المسلمين فهي ردة، والشيخ أيضا سيتكلم عنها، يؤدي الكلام والتعليق على أنواع ذلك في حينها. نعم. قال سيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى. قال الأمر الرابع الجلوس عند المشركين في مجالس شركهم من غير إنكار، والدليل قوله تعالى وقد نزل عليكم بالكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتى يقولوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. نعم، الجلوس عند المشركين في مجالس الشرك أي حال كونهم يشركون بالله، كما جلس مع النصارى وهم يعبدون المسيح ويستغيثون به من غير إنكار، وهو غير مكره، هو غير مكره، بل هو قادر على الخروج أو على الإنكار، لكنه يبقى معه، فإن حال هذا حال الرهب، لأنه يجب عليه، فإن لم ينكر فهو مثلهم بنص الآية وبنزل عليكم بالكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معه حتى يخوضوا في حديث غيره، نهى الله جل وعلا عن القول معهم حال كفرهم. ثم قال جل وعلا إنكم إذا مثلهم، أي إن لم تقعدوا إن لم تقوموا ومع وجودكم مع القيام فأنتم مثلهم. مثلهم في ماذا؟ في المعصية ولا في الكفر؟ لا، كله في سياق الكفر. زي مثلا هذه يكفر بها ويستهزأ بها، أنتم مثلهم في إيش؟ في الكفر بها والاستهزاء بها، ليس أنتم إنكم مثلهم في المعصية، لأنه لم تذكروا لا معصية إلا الكفر بالله تبارك وتعالى. ثم قال إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، فهذا منافق الذي يجب جالس هؤلاء ولو كان كارها بقلبه هو المنافق. نعم. قال وفي الجزء عن الشيخ رحمه الله تعالى لما سئلوا عن هذه الآية إنكم إذا مثلهم وعن قوله صلى الله عليه وسلم من جامع المشرك وسكن معه فهو مثله، قالوا الجواب أن معنى الآية على ظاهرها وهو أن الرجل إذا سمع آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فجلس عند الكافرين المستهزئين بآيات الله من غير إكرام ولا إنكار ولا قيام عنهم حتى يخوض في حديث غيره فهو كافر مثلهم وإن لم يفعل فعلهم، لأن ذلك يتضمن الرضا بالكفر والرضا بالكفر الكفر. نعم، وذلك يتضمن الرضا، ليس الرضا أن تقول أنا راض بهذا الفعل كما يظنه بعض الناس، هذا خطأ. الرضا أن يظهر منك ما يدل على الموافقة وإن كنت كارها بقلبك، فالرضا لا يستلزم المحبة، وها هنا أمر يجب ينبغي أن تفطن إليه، أن بعض الناس يظن أن الرضا هو المحبة، هذا خطأ. ولذلك بعضهم ذهب إلى كلام أئمة الدعوة في المظاهرة وأخذ بعض العبارات التي فيها أنهم رضوا، قالوا ففهم منها أنه أن رأوا أنهم رضوا بمعنى أنهم أحبوا، هذا خطأ. هل يستلزم الرضا المحبة ولا ما يستلزم؟ قد يكون الإنسان راضيا بشيء وهو كاره له، قد يأتي البنت الشابة يأتيها الرجل العجوز الهرم يتقدم إليه للزواج وترضى به لأجل ماله وهي مبغضة له في قلبها، صح؟ ترضى لماذا؟ لأنه حق له مصالح، وإن كان إيش مكروها بغيضا لها. فإذا الرضا قد يكون إيش محبوب، الرضا على شيء يكون محبوب لأنه محبوب، قد يكون لأنه إيش يحقق مطامع مصالح. فمن وافق المشركين وناصرهم فهو راض وإن كان كارها بقلبه، لأنه اختار ذلك وآثر الدنيا على الدين، ذلك بما استحب الحياة الدنيا على الآخرة. هذه قضية مهمة جدا، هذه قضية مهمة تحل إشكالات من كثيرة، أن الرضا لا يستلزم المحبة كما قال الشيخ، قال لأن الجلوس معهم مع أنه قد يكون كارها بقلبه وهو حال كفر، حال إيش؟ كفرهم بالله، هم يكفرون بالله ويشركون ويستغيثون بالأموات أو يفعلون أفعالا كفرية كقتل المسلمين وإعلاء الشرك، وهو جالس مبغض بقلبه لكنه جالس معهم لا يظهر أي شيء من الإنكار، هذا راضي، هذا هو الرضا. وهو إظهار ما يدل على الموافقة إما من قلب أو فعل، ولا يستلزم ذلك أن يكون هذا أيضا في القلب. قال إنه تضمن ذلك الرضا بالكفر، والرضا بالكفر كفر، فمن رضي بالكفر كفر، وهذه قاعدة الشريعة. قالوا بهذه الآية ونحوها استدل العلماء على أن الراضي بالذنب كفاعل، فإن ادعى أنه يكره ذلك بقلبه لم يقبل منه، لأن الحكم للظاهر وهو قد أظهر الكفر فيكون كافرا. لو ادعى قال والله أنا جالس معهم وأنا مبغض لما يقولون، لكن أنا لأجل مصلحة لأجل كذا أغروني بالمال وأنا مبغض، ما يقبل منه هذا. نحن لم يأمرنا الله بأن نشق على قلوب الناس، إنما أمرنا أن نحكم على ماذا؟ على الله. رجل سب الله ورسوله ثم قال والله أنا قلت هكذا يعني عن طيش أو قلتها يعني رغبة في مال، ما علينا بما في قلبك، ما في قلبك فحاسبك الله عز وجل عليه، نحن نعاملك بما أظهرت. فالجالس معهما، وذاك هذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الجالس إيش مع شارب الخمر نهى أن يجلس على ما يدري درب الخمر لأنه مشارك له، ومن نجلس مع المغتابين فهو مغتاب معهم وإن كان كارها. فكذلك من جلس مع أهل الشرك حال الشركين فهو مشرك، ومن أفعال الشركية قتل المسلمين واستباحة دمائهم وطمس التوحيد، فهو رجل يسعى بسيفه وسنانه معهم، لا شك أن هذا ردة. نعم. قالوا لهذا لما وقعت الردة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وادعى أناس أنهم كرهوا ذلك، لم يقبل منهم الصحابة ذلك، بل جعلوهم كلهم مرتدين إلا من أنكر بلسانه. نعم، بس مشهورة قصة خالد الوليد رضي الله عنه لما قاتل هؤلاء المرتدين، واختلف الصحابة مع أبي بكر في ذلك، حكم الصحابة واتفقوا أنهم مرتدين، والقصص في ذلك كثيرة، قد ذكرها الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في فوائد في السيرة. لما قيل لبعض قال إن كاره لما كان عليه قومي، قال ما بالك إيش لم تظهر ذلك ولم تهاجر مع قدرتك كما هاجر فلان وفلان. فسدل الصحابة ببقائه معهم وخروجه معهم على أنه إيش مرتد كافر بالله تبارك وتعالى، لأنه كان قادر على أن يفارق المشركين والمرتدين وأن لا يناصرهم ولا يعاونهم، فما في قلبه ما هذا ليس إلينا. ولكن الصحابة كما قال لم يقبل منهم الصحابة بل جعلوهم كلهم مرتدين. نعم. قال وكذلك قوله في الحديث من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله، قال على ظاهره، وهو أن الذي يدعي الإسلام ويكون مع المشركين بالاجتماع والنصرة والمنزل معه بحيث يعده المشركون منهم فهو كافر مثلهم، وإن ادعى الإسلام إلا إن كان يظهر دينه ولا يتولى المشركين. نعم، من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله، رجل جامع المشركين حال شركهم وكفرهم ويكون معهم ويخرج معهم في القتال ولا يظهر شيئا من الإنكار على عقائدهم، هل تتصور المشركين يظنون إلا أنه إيش معه؟ ما يظنون أنه منهم، رجل معهم في اجتماع في النصرة في قتال المسلمين ولا يظهر إنكاره وهو قادر على ذلك، فهو مثله، لأنه ترك ما يجب عليه جل وعلا من وقارة في أغناء وعدم توليهم والإنكار عليه مع قدرتهم، وإلا كان يجب عليه أن يهاجر. نعم. قال رحمه الله قلت يأتي مخاطبة خالد بن مجاعة وفيه يا مجاعة تركت اليوم ما كنت عليه أمس وكان رضاك بهذا الأمر الكذاب وكان رضاك بأمر هذا الكذاب وسكوتك عنه إقرارا له إلى آخره. نعم، لما ادعى مجاعة وكان قد أخذه خالد في قتال المرتدين قال إني مسلم وإني كاره بما ادعى إليه أو ادعاه هذا الأفاك مسيلم الكذاب، فقال خادم يا مجاعة تركت اليوم ما كنت عليه أمس، ما الذي كان عليه أمس؟ الإسلام، أي أنك ارتدت عن الدين، وكان رضاك بأمر هذا الكذاب وسكوتك عنه إقرارا له. كيف عرف رضا؟ أنه سكت عنه ولم ينكر عليه مع قدرته، قد تكلم فلان وتكلم فلان لكن مجاعة لم يتكلم، فحكم خادم رضي الله عنه بكفره وعامله معاملة المرتدين، هذا لأنه إيش؟ سكت وخرج معه ولم ينكر عليه مع قدرته على ذلك، فحكمه. نعم. قال وتقدم قول عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما من بنى ببلاد المشركين فصنع رؤوسهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت حشر معهم يوم القيامه. قال وقال تعالى ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بانهم يستحبوا الحياه الدنيا على الاخره وان الله لا يهدي القوم الكافرين. شرح صدر الكفر أن يقوله الإنسان أو أن يفعله مختارا، لأن الله لم يستثني بهذه الآية المكره إلا من أكره، فدل على أن غير المكره أي من فعل الكفر وهو غير مكره أو قال الكفر وهو غير مكره فقد شرح صدره بالكفر، وليس معنى إشراح الصدر أنه يحب هذا يحب الكفر، لا، إشراح الصدر أي في فعله وفي قوله، أي لم يجد في قلبه غضاضة من قوله ولذلك قاله، كونه قال كلمة الكفر وفعل فعل الكفر من غير إكراه هذا مو إشراح الصدر، هذا مو إشراح الصدر، ليس مضمون إشراح الصدر أنه يحب ذلك ويرغب، ولذلك أخبر الله جل وعلا بأنهم إنما كفروا لأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، وهذا أكبر أسباب الردة، أكبر أسباب الردة ما هو؟ إيثار حياة الدنيا، إيثار آثر المشركون وغيرهم كلهم آثر إيش؟ آثر العاجل على الآجل، آثر الدنيا على الآخرة، هذا يطلب الرئاسات وذاك يطلب المال وذاك يطلب كذا، هذا من سبب أعظم سبب الكفر هو هذا، فإيثار الدنيا على الدين ما هو من أسباب الأسباب التي توقع كثيرا من الناس في الردة، إذا ليس قضية مناطق القلب بل هذا أصل قول المرجئة. قال الأمر الخامس الاستهزاء بالله أو بكتابه أو برسوله، والدليل على ذلك قوله تعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. قال وعلم أن ظهر الآية قوله جل وعلا قد كفرتم بعد إيمانكم، وهنا هذا معلق بفعله قل أبالله وآياته ورسوله كنتم لا تعتبروا قد كفرتم، أي أن الله جل وعلا قد حكم بكفرهم لا لأنهم كانوا كفار قبل مقولتهم، بل علق الحكم بكفرهم على ماذا؟ على مقولتهم وهو الاستهزاء، فدل على الاستهزاء يكفر به العبد لو قال كلمة الكفر أو فعل الكفر على سبيل السخرية واللعب فإنه يكفر، قال لقد كفرتم بعد إيمانكم أي أثبت لهم إيمانا قبل ذلك وأخبر أنهم كفروا بالقول وبالاستهزاء. نعم. قال وعلم أن الاستهزاء على نوعين، أحدهما الاستهزاء الصريح كالذي نزلت الآية فيه وهو قولهم ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. يردنا القراء النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، وصفوا النبي صلى الله عليه وسلم وصفوا أهل الإيمان والصحابة بأنهم كذبة أكلة جبناء. قال أوضح لذلك من أقوال المستهزئين كقول بعضهم دينكم هذا دين خالص وقول الآخر دينكم أخرق. طبعا دينكم أخرق إذا أراد التوحيد فلا شك أن هذه ردة نسأل الله استهزاء، دينكم أخرق دين حمقى وما شابه ذلك هذا السماء السلام. قال وقول الآخر إذا رأى الآمرين بالمعروف والنهين عن المنكر جاءكم أهل الدين بالكاف بدل النون، يعني استهزاء ما قال جاءكم أهل الدين أهل الديك سخرية لأهل الدين. قال وقول الآخر إذا رأى طلبة العلم هؤلاء الطلبة بسكون الله وما شاءنا أهل الطلبة هل يطلبون ويسألون ليش طلبة علم. قال لما لا يقصى إلا بكل فهذا هو أعظم من قبل الذي نزلت الآية فيهم الآية. نعم، لكن عموما الاستهزاء بأهل الدين قد يكون كفرا وقد لا يكون كفرا، قد يستهزئ الإنسان بأهل الدين ببعض أهل الدين لعداوة بينهم، يعني رجل يكون في قرية ويكون هناك ناس من أهل الدين كما يسمى وهو قد حصلت بينه وبينه عداوة على أمر معين خصومة على أمر فهو يستهزئ لا يريد بذلك الدين وإنما رأى الدين أظهر ما عنده، قال أنا نصابي أولاد دجالين أولاد كذا، ولا يريد بذلك أيش كل من تمسك بالدين وإنما يريد عين هؤلاء، أي لأنه كأنه رأى منهم ما يدل على أنهم ليسوا إيش أهل دين صحيح، ليسوا أهل اتباع، وقد يقول بعض الناس أو قد يتخذ موقفا أحيانا من أمر معين يرى من بعد ما ينتسب للدين فيغضب فيقول هؤلاء دجالين هؤلاء كذا، وهو لا يدري ذلك أن كل من انتسب للدين وتمسك به فهو دجال أو غصاب، وإنما إيش يريد أناسا معين رأى منهم أمورا تخالف ما أظهروه في ظاهرهم من التمسك، فهذا لا يكون ردا، لكن إذا كان رجل يستهزئ بكل ما تمسك بالدين لأجل تمسكه بالدين، يعني هو لا يحب ولا يريد أن يتمسك الناس بالدين، فإذا رأى أهل الدين وأهل التقى تستهزئ بهم كما ذكر الشيخ، فلا شك أن هذه ردة، لأن الاستهزاء بالدين لأجله بسبب تمسكه به هو استهزاء بالدين، أو استهزاء قدر الاستهزاء بحملة الدين لأجل تمسكه بالدين هو استهزاء بالدين، أما استهزاء بالدين فهو كافر، لأنه مستهزئ بالله الذي شرعه. قال نوح الثاني غير صريح، وهو البحر الذي لا ساحل له، مثل الرمز بالعين وإخراج اللسان ومد الشفة والغمزة باليد عند تلاوة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أو عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم، هذه إذا كان سنة أشار بعينه وبلسانه طرف مستهزئا بآية، كان سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم يدخل ويشيل صاحبه، كلام هذا خراب التصديق لا شك عنه جدا صلى الله عليه وسلم. فالرده قد تكون بصريح الكلام وقد تكون بالحركات وبغير الصريح، ان اراد بذلك استهزاء بشيء من الدين، اما بالكتاب او بالسنه او باحد الانبياء او بايات الله تبارك وتعالى. قال الأمر الثالث ظهور الكراهية والغضب عند الدعوة إلى الله وتلاوة كتابه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والدليل على ذلك قول الله تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. فبين الله كفر هذا الصنف في أول هذه الآية وآخرها. نعم، قالوا إذا تتلى عليهم آياتنا بين تعرف وجوه الذين كفروا، يعني حكم الكفر في أول الآية وفي آخرها وعد الله الذين كفروا. ومن هؤلاء؟ قال يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا، يكرهون أن يؤمر بالمعروف أن ينهى عن المنكر، يكرهون أن يدعى الناس إلى الخير، يريدون الناس أن يقضوا على فسقهم وعلى معصيتهم وعلى إثارهم الدنيا، فإذا رأوا دعاة الخير يدعون يكرهون ذلك. فمن كره أن ينتشر الخير ومن كره أن يأمر المعروف وينهى عن المنكر وغضب إذا ظهرت دعوة إلى الله جل وعلا وسعى في صد هذه الدعوة ولا تنتشر، فإن هذا في الحقيقة بغض للدين، وهذا هو فعل المشركين، هذا بغض للدين، هو كأنه يكره أن ينتشر الدين، يريد أن يبقى الناس على المعصية وعلى الظلم وعلى الشرك، يبقى الناس على الظلم وعلى المعصية وعلى الشرك. أما لو كره أن يدعوه أحد إلى الدين، يعني يريد أن يبقى على لذته من غير كراهية الدين، فهذا ليس بكفر. لكن إذا كره انتشار الدين من حيث هو وأراد أن يبقى المعصية والكفر منتشرا، فلا شك أن هذه ردة. لكن إذا كره أن يأتيه واحد ويأمر وينهى لأجل أنه غارق في شهوته مع علمه بأنه مذنب مقصر، لكن يقول أحد المذنب ولا أحد كره، لا كراهية بالدين لكن محبة وتغليبا للشهوة، هذه معصية، هذه معصية أكثر قصة على هذا. لا يحب إيش؟ لا يحبون أن يدعوهم أحد، فهذا لأجل الشهوة ولأجل بغض الدين. ولو سئل أحدهم قال نعم نحن مخطئون لكن غارقون في الشهوة. أما الذي يقصده الشيخ رحمه الله فهو الذي يكره الدعوة يكره الدين، فحقيقة كراهية للدعوة كراهية لهذا الدين، إذا لابد أن نفرق بين أمرين. نعم. قال الأمر السابع كراهة ما أنزل الله على رسوله من الكتاب والحكمة. والدليل قول الله تعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. نعم، كراهة شيء من الدين ردة، لأن الله جل وعلا اشترط بذلك القبول والرضا، من رضي بالله ربا والإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا. وقال تبارك وتعالى فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما كان قولهم به اذا دعي الله ورسوله الا ان يقولوا وما كان قولهم به اذا دعي الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون. إذن المؤمن يتقبل أمر الله بانشراح، وما كان مؤمن ولا مؤمن غضب الله ورسوله أمره أن يكون له الخيارة من أمره. فالمؤمن ينشرح صدره، وذلك من شروط لا إله إلا الله ماذا؟ القبول. القبول يقبل الإنسان ما شرعه الله ولا يرده ويكون بقلبه بغض له. فقد أخبر الله عن المشركين أنهم كرهوا ذلك، قال ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله، ذلك تعليم، ذلك بينهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، فيحبط الله أعمالهم وأبطلها لأنهم كرهوا شرع الله. فمن كره الدين أو كره انتشار الدين وكره نصرة المسلمين وكره ظهور الحق وكره الصلاة أو كره التوحيد والعياذ بالله وأراد أن يبقى الناس على الشرك، كان أبغض التوحيد أو أبغض الصلاة أو أبغض الصيام أو أبغض الحج، ولو فعله فإنه مشرك كافر بنص هذه الآية. هذه الكراهة كراهة شيء من الدين وبغضه فهو كفر، وإن فعله قد يلتزم مثلا الصلاة وهو كاره لها، كاره مبغض، كأنه يرى أنها خلاف مصلحة أو أنها من التكليف ومن التثقيل على الناس، وأن الله كلف الناس. هكذا يقول بعض الناس، لا يكره الحج بما فيه من مشقة ويبغضه، ويعتقد أنه لو لم يشرع لكان أفضل، أو أنه لا يليق بالحكمة، وإن فعل. لكن هناك أمر آخر وهو كراهة المشقة، يحب الإنسان الشيء لكن يكره ما فيه من مشقة. الناس تحب أن تنام فيكره المشقة في صلاة الفجر، ويحب صلاة الفجر ويعلم أنها خير وأن ما شرع الله للمصلحة، فهو يحبه من هذه الجهة ويقبلها ويدعو أن الله ما شرع للمصلحة وهي خير العباد والبلاد، لكن فيها مشقة على نفسه ويكره ما فيها من المشقة، فهذا ليس بكفر. أتى رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، إني أحب الإسلام ولكني أجدني كاره وكاره. فقال عليه السلام: أسلم وإن كرهت. أي كاره ما فيه، الإسلام فيه التزام وفيه صلاة وفيه صيام وفيه الإمساك عن المحرمات مما تشتهيها النفوس كالزنا والتعدي والظلم. فهذا يريد، لكنه كاره، أي كاره ما فيه الإسلام مشقة. وقال: أسلم وإن كرهت. أي حتى لو كانت مشقة أسلم والتزم. وهذه كراهة المشقة، فرق بين كراهة التشريع وكراهة الدين وبين كراهة المشقة. فالأولى كراهة التشريع كفر وردة، وهو المذكور في قول ذلك بينهم: كرهوا ما أنزل الله، أي كرهوا الذي أنزله الله، أي كرهوا دين الله. الذي أنزله الله هو الدين والشريعة، فهم كرهوا الشريعة وأبغضوها. فهذه هي الردة. قال الأمر الثاني: عدم الإقرار بما دلت عليه آيات القرآن والأحاديث والمجادلة في ذلك. والدليل على ذلك قول الله تعالى: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد. نعم، هؤلاء لم يقبلوا. هم من شروط الله القبول، والقبول هو الإذعان، أن يكون الإنسان قادرا لكل ما أمر الله. يعني مجرد أن يقال أمر الله بكذا يقبله، ما يقول والله أنا أقبل شيئا رحمه الله وايش واترك شيئا، او خلاص انا ما اقبل ما ذكرت، لكن اي شيء تكون شيء جديد انا لا اقبله، او يكون في عندي عنده تردد هل يقبله ويدعن ويستلزم او يلتزم ام لا. فلا شك ان هذه رده، فمن شروط الى الله القبول لكل ما دلت عليه دعاء الله، القبول لما اوجبته لا الله، القبول لما استحبته لا الله، القبول لما جعلته شرطا في الايمان وما شابه ذلك. فالقبول، ولذلك من جادل ولم يقر بذلك عليه آيات القرآن فلا شك أنه كافر. قال الدعوة: جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فجحود هو إنكار الدلالة، أن يأتي الإنسان دين بين وينكر دلالته ويبطل دلالته من غير حجة ولا بينة، هكذا يجادل. قال الدعوة: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، يجادلون بعد ظهور الآيات والأدلة والحجة. لذلك أجمع العلماء على أن من رد مدلول آية من كتاب الله آية ظاهرة وجحدها فهو مرتد كافر. قال جل وعلا كما ذكرنا: وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم، اي هم في غاية انفسهم مقرون بها لكن يجاحدون بلسانهم. وقال جل وعلا: لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر، اي علمت يا فرعون انه ما انزل هذه الايات التي اتى بها موسى الا رب السماوات والارض، لكن انت تعلم ذلك عن بصيره. وقال جل وعلا: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هم لا يتهمون بالكذب في غاية أنفسهم لكنهم يجحدون ما عرفوا. فكل من جادل في دلالات أو في القرآن وأراد إبطال دلالته فهو مكذب له، غير مقر لما دل عليه، غير مقر لما دل عليه. لذلك العلماء يقولون في من تأول آية إن لم يكن في هذا التأويل مساغ في اللغة فهو في حقه ماذا؟ جحد للآية، جحد. وذلك العلماء كفروا الجهمية لأنهم جاحدوا القرآن، من أنكر الصفات والأسماء كلها وعطل الله جل وعلا عن الصفة وعن الفعل هو جاحد، وكأنه حقيقة مكذب لما دلت عليه آيات القرآن، ويخاصم بذلك ويماري. أما ما كان له مساق من التأويل أو له وجه في اللغة فإنه وإن كان مخطئا لكنه لا يكفر. ولكن التأويل إذا كان له مساق في اللغة فإنه لا يكفر به الإنسان وإن ضلل وإن بدع، لأنه لا يعد جاحدا يوجد الشبهة. أما من لم يكن لتأويله مساغ في اللغة ولا في الشرع فهو بحقه مكذب وجاحد. نعم. قال الأمر التاسع: جحد الناس شيئا من كتاب الله ولو آية أو بعضها أو شيئا مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل على ذلك قول الله تعالى: إلا الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مبينا. قال وهذا أخص من الذي قبله. نعم هذا خاص من الذي قبله هو جعل شيئا من كتاب الله يعني يقر يقر بالدين لكن جزء من الآيات لا يقر بها ولا يقبلها ولك عدم الإقرار بما دلت عليه الآيات من الأمور العامة. أما هذا قد يجحد آية معينة قد يقبل دلت آية أخرى لكن هذا يجحد آية كما ذكر الله جل وعلا يقر بعض الأنبياء ويكفر إيش ببعض الأنبياء هو يقر بالنبوة إجمالا ما ينكر النبوة ولا برسالة لكنه ينكر نبوة نبي من الأنبياء ويجحد ذلك فهذا مرتد. قال الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن البعض اي بعض الانبياء ونكفر البعض ويريدون ان يتخذ بين ذلك سبيلا يتخذ ذلك طريقه قال نوفق في الدين نؤمن بعض ونكفر بعض ونكون على المله. قال جل وعلا اولئك هم الكافرون حقا فكفرهم الله مع انهم قد اقروا ببعض الانبياء لكنهم كافرون حقا لان الدين يجب ان يقبل كله وجحد ايه من كتاب الله أو جحد أمر من شرع الله بعد بلوغ العلم فإنه ردة. فمن قال أنا أصلي العصر وأصلي الظهر وأصلي كذا لكن التشهد أنا ما أفعله تقبل منه الصلاة؟ ما تقبل وهو مرتد. وذلك أجمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم على كفر من جحد وجوب الزكاة بل كفر من أقر بالزكاة وامتنع من أدائها وقاتل دون ذلك وقاتل دون ذلك. فالشاهد أن هذا كما ذكرنا جحد شيء من كتاب الله أو شيء ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام ولا قرب الدين كله. فإذا كان من جحد الزكاة كفر كيف من جحد التوحيد كحال أهل القبوريين والمشركين دعاة الأموات وعباد الأولياء هؤلاء جحدوا التوحيد إذا دعوا إلى التوحيد جحدوا وأنكروه وأبغضوا أهله وسبوهم واتهموهم وصبوهم بألقاب الشنيعة عن هذا الردة. هؤلاء لم يكتفوا فقط بأنهم عبدوا غير الله بل عبدوا غير الله وسبوا أولياء الله بل سبوا دين الله وجحدوا شرعة الله جحدوا أعظم ما في القرآن وما في السنة وهو التوحيد. لم يكتفوا فقط بفعل الشرك بل بفعل الشرك ورد إيش الحق وسبه وطعن في أهله فهم قد جمعوا ألوانا من الردة صلى الله عليه وسلم. نعم. قال الأمر العاشر الإعراض عن تعلم دين الله والغفلة عن ذلك والدليل قول الله تعالى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. نعم ومن أظلم من ذكر بيت ربه ثم أعرض عنه أعرض عنه. والإعراض نوع من أنواع التوحيد عن دين الله عن أصل الدين أي يعرض عن عما يصح به إيمانه يعرض عما يصح به إيمانه وهذا معنى غشية آخر تعلم دين الله. وبعض الناس يفسرون الإعراض بالإعراض عن الإسلام بمعنى أنه لا يقول أنه مسلم بل يبقى على مخرميته هذا خطأ. الإعراض عن الدين سواء ممن انتسب إليه أو لم ينتسب إليه فلا فرق بين اليهودي الذي أعرض عن الإسلام وبين من كان في الإسلام لكنه أعرض عن التوحيد لأن كلاهما قد أعرض إيش عما أوجب الله عز وجل عليه من توحيده وإفراده بالعبادة تبارك وتعالى. فمن دعي إلى التوحيد فأعرض عن ذلك ولم يأمن به ولم يختلف له وانشغل بالدنيا هذا هو كافر. وكثير من الناس على هذا هو على الشرك ويسمع بدعاء التوحيد لكن ما يعرف لا يتفكر ولا يهتم ولا يتأمل ما يقول ولا له غرض في هذا إطلاقا بل هو باق راضي بما هو عليه هذا في شكله معرض. وحال أكثر اليوم القبورية على هذا النحو معرضون عن التدبر والتأمل كيف نعتذر لهم؟ ما يمكن نعتذر لهم وهم معرضون هؤلاء أتتهم بينهم تمكنوا من العلم لكن لا أعرض. والذين كفروا عما أنذروا معرضون أيش معرضون؟ وأنا أتعلم ذلك لا يتلقونه ويتأملون ما فيه وينظر في حجة التوحيد متجردا لا إما أنه يردها ويكفر بها ويسب أهلها وإما أنه لا يلتفت إليها ولا يعد ولا يعتبر بها طبعا ولا كأنه لا تطرق سمعه. وذلك قال بعض أهل العلم أن من طرق سمعه فقط أن ما هو عليه من الشرك أن ما هو عليه الشرك ولو لم يسمع الحجة من بيان التفاصيل أنه مرتد وأنه قد قامت عليه الحجة كما قال جل وعلا لينذركم به ومن بلغ من بلغ القرآن يقدر يتفكر ويتأمل وقد جعل الله جل وعلا في الفطر ما يدل على الحق والقلب لا يطمئن إلا على قدم التوحيد والاستسلام. فما عرف الإعراض عن تعلم الدين أي تعلم ما يجب عليه في الدين بحيث يترك ايش اصل الدين كالتوحيد لا شيء نور الدين. نسال الله السلامه. نعم. قال الامر الحادي عشر كراهه اقامه الدين والاجتماع عليه، والدليل على ذلك قول الله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي اوحينا اليه وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم اليه الله يجتبي اليه من يشاء ويهدي اليه من يريد. فذكر انه لا يكره اقامه الدين الا مشرك، وقد تبين ان من اشرك بالله فهو كافر. نعم، من يكره ان يقام الدين يكره أن يكون الدين منتشرا مقاما، كره أن يحكم بشرع الله، أن يلتزم الناس بأحكام الله، أن تعلى شعائر التوحيد، يكره ذلك. هو إذن يبقى الناس يحكمون بما خالف شرع الله وما هم عليه من الشرك والضلالة والعمان، فإذا رأى الدين انتشر وأقام وحكم في الناس كره ذلك وأبغض ذلك. إذا هو يريد إيش؟ يكره أن ينتشر التوحيد ويبغض هذا. هل يمكن أن يكون مؤمنا بلا إله إلا الله؟ أليس في سطح أيضا المحبة؟ المحبة تكون منها صلاة، ولا يحب شيئا وهو يكره إيش؟ النقاط. المحبة تستلزم ماذا؟ محبة الوجود والاستكثار، من أحب شيئا أحب الاستكثار منه، وأحب وجوده وكثرته، هذا أمر مناسب. وإذا كمان كره ذلك لم يحب لا إله إلا الله، لم يحب التوحيد أصلا. هذا في حال الموقف بالتوحيد. ويمتع أن يكون محبا للتوحيد وهو يكره إيش؟ أن يقام التوحيد في الأرض. أو أن ينتشر. كما قال جل وعلا: أنا أقيم الدين ولا تتفرغوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. يدعونهم إلى ماذا؟ إلى الاجتماع، يدعونهم إلى التوحيد. فالمشرك يكبر عليه أن يجعل التوحيد وأن يجتمع الناس على التوحيد. فوصف الله جل وعلا أن المشرك يكبر عليه ذلك ويعظم في قلبه ذلك ولا يحبه. وكل من كره أن يقام الدين، يعني رأى الدولة مثلا متجه إلى تحكيم الشريعة ويقام قوانين الإسلام وهو يكره ذلك يبغضه حتى لو لم يعادل، حتى لو معاده لكن يكره ولا يحب أن يحكم بشرع الله ولا أن ينتشر الدين وينتشر أهل الخير وتعلم أوراق الإسلام والتوحيد، يكره ذلك. فلا شك أنه مشرك، لأنه لم يحقق شروط رأي الله من المحبة ومن القبول ومن القياد والإذعان والاستسلام. نعم. قال الأمر الثاني عشر السحر. قال السحر تعلمه وتعليمه والعمل بموجبه، والدليل على ذلك قول الله تعالى وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنه فلا تكفر. نعم، انما نحن فتنه فلا تكفر. هذه الايه نص بان من تعلم الشرك فهو كافر. يقول الشيخ السحر لا يكون الا بالكفر بالله، السحر هو استعان بالشياطين، والشياطين لا يعلمون الساحر الا بالشرك والكفر. واذا قال عائشه من سحر فقد اشرك، وسبق تفصيل هذا في شرح كتاب التوحيد. قال تعلمه وتعليمه، يعني يتعلمه، لان الانسان لا يمكن يتعلم السحر الا وهو مشرك اصلا. السحر لا يمكن تعلمه الا بعد الوقوع في الشرك، بل ليس بالشرك فقط، اغلب الشرك. وذلك لا يقبل السحره او لا يقبل الجن والشياطين من الانسان الا اغلب الكفر والعياذ بالله والفحشاء، حتى يمكن ذلك ايش ان يمكنوه من السحر ويعينوه. فتعلم السحر لا يكون الا بالشرك، وتعليمه لا يكون بالشرك، لان معلم السحر معلم الشرك ويجيبه من الشرك حتى يكون سحرا. ففاعله ومعلمه كل مشركون، والعمل بموجب ايضا يعمل الانسان بالسحر. لو قال لك الساحر افعل كذا وقل هذه الطلاسم وغير ذلك، هذا كله شركيات اصلا، واستغاثه الموت او استغاثه بالجن والشياطين. نسال الله السلامه. قال الامر الثالث عشر انكار البعث، والدليل على ذلك قول الله تعالى وان تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. نعم، إنكار البعث، إنكار البعث يوم القيامة. من قال لا قيامة ولا راح تتناسخ أو لا بعث ولا حساب فهذا مشرك كافر، إنه منكر بالبعث. وإن تعجب يا محمد من كفرهم وشركهم فعجب، يعني العجب الحقيقي هو قوله، وقيل عجب الله وقيل عجب عموم. قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد، أنكر الكفار البعث. قالوا من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة. قال أولئك الذين كفروا بربهم، خص الله الكفر بهؤلاء، أولئك الذين كفروا بربهم، فمن أنكر البعث فهو كافر ولا ضار. نعم. قال الأمر الرابع عشر التحاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات، وكما يحكم به التدارك من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جنكيز خان الذي وضع لهم اليسار، وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها من شرائع شتى، فصارت في بينه شرعا مبتدعا يقدمونها على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير. قال الله تعالى: أفا حكم الجاهلية يبغون، أي يبتغون ويريدون، وعن حكم الله يعدلون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. نعم، التحاكم إلى غير كتاب الله، التحاكم مثل القوانين التي هي من وضع البشر، قوانين مخالفة لشرع الله التي تسمى لهم بالدساتير قوانين الجزاء، إذا خالفت شرع الله فمن حكم غير شرع الله فلا شك أنه إن حكم ذلك وقدمه على أمر الله وعلى شرع الله وفضله عليه أو استحل أو جحد شرع الله فلا شك أنه كافر. قال جل وعلا: لم يحكم أنزل الله فأولئك هم الكافرون. العلماء فسروا ذلك بالمستحيل. أما الذي كذب بشرع الله فهو ظاهر في كفره، والذي فضل وقال على ذلك فهو ظاهر، هذا لا شك في كفر من قدم قوانين وضعية على الشرع أو جحد الشرع أو قال مماثلة، هذا لا خلاف العلماء. إنما الكلام في من فعل ذلك مع علمه بأنه بأن شرع الله أفضل لكنه استحل، يقول حلال، يجوز التحاكم لقوانين وضعية، فلا شك أن هذه ردة كما فسرها العلماء وأطبق عليه السلف، قال أيضا مستحل. وقول جل وعلا: حكم الجاهلية يبغون، أي يريدون ويطلبون ها دون حكم الله، أي رغبتهم وطلبهم في ماذا؟ في هذه الأحكام، فهذا لكن على التقديم لهذه الأحكام وإرادة لها وتمكين. قال: عن حكم الله يعدلون، ومن أحسن الله حكما لقوم يوقنون. قال: قلت: ومثل هؤلاء ما وقع فيه عامة البواج ومن شابههم من تحكيم عذاب آبائهم، وما وضعه أوائلهم من الموضوعات الملعونة التي يسمونها شفع الرفاقة، يقدمونها على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية: ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم فهو كافر، فمن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه هو عدلا من غير اتباع بما أنزل الله فهو كافر، فإنه ما من أمة إلا وهي تأمر بالحكم بالعدل، وقد يكون العدل في دينها ما رآه أكابرهم، بل كثير من المنتسبين إلى الإسلام يحكمون بعاداتهم التي لم يمثلها الله سبحانه وتعالى كسواليف البادية وأوامر المطاعين فيهم، ويرون أن هذا هو الذي ينبغي الحكم به دون الكتاب والسنة، وهذا هو الكفر، فإن كثيرا من الناس أسلموا ولكن مع هذا لا يحكمون إلا بالعادات الجارية التي يأمر بها المطاعون، فهؤلاء إذا عرفوا أنهم لا يجوز لهم الحكم إلا بما أنزل الله فلم يلتزموا بذلك، بل استحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله فهم كفار، انتهى من منهاج السنة النبوية. ذكره عند قوله سبحانه وتعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فرحمه الله وعفى عنه. نعم، كما ذكر شيخ الإسلام: من لم يعترض وجوب الحكم بما أنزل الله فهو مكذب لما هو معلوم من الدين والضرورة، فعن أمر الله أن يحكم بينهم بما أنزل الله، إن الحكم إلا لله، ولا يأتي ذلك كثيرا، وتكفر الله من لم يحكم بما أنزل الله، أي من قدم حكم غير الله على حكمه، والذي يحكم بما أنزل الله على أنواع، منهم من يقدم حكم القوانين على حكم الله، فهذا قد فضل المخلوق على الخالق، ومنهم من يدخل الحكم بما أنزل الله، فهذا مكذب لما أخبر الله جل جل وعلا ولما علي من الدين ضرورة، ومنهم من المساوي يقول حكم الله حكم غير واحد، فهذا قد يشتوى بين الخالق والمخلوق، ومنهم من يقول أن حكم الله يرضى لكنه يستحل، ومن استحل حراما واجمع عليه فهو إيش؟ كافر، استحلال حرام كفر وردة. قال ما ذكر شيء، قال: فمن استحل أن يحكم ما أنزل الله بينه بما يرام عبدا من غير اتباع فهو كافر، فالذي يستحل يقول لا بأس أن نحكم بقوانين وضعية فهذه ردة، نسأل الله السلامة، هذه ردة. من استحل حرام كمن استحل الزكاة، كمن استحل شرب الخمر واستحل ترك الصلاة واستحل الزنا، فلا شك غير ذلك في كفره، فإن العلماء مجمعون مما يعلم الإسلام من الضرورة وجوب الحكم بما أنزل الله، والقرآن فيها آيات كثيرة من الأحكام والحدود وغيرها. أما من حكم بغير ما أنزل الله متبعا لهواه معتقد أنه قد فعل ظلما ومعصية وأنه آثم ذلك، لكنه قدم شهوته لغرض من غرض الدنيا، فهذا ليس بكفر. كما شرب الخمر شهوة وزنى شهوة وترك الزكاة شهوة حبا وإثارا للمال من غير جحود بل مع الإدعام بأنه مذنب، فهذا حكمه حكم العصاة. هذا مشهور من أقوال أهل العلم. وقال بعض العلم إذا جعل هذه القوانين سنة قائمة يحكم بها دوما لم تكن عرضا فهذا هذا ردة، والذهب لذلك جمع من أهل العلم. فيفرق بين من كان يحكم أصلا بالشريعة لكنه خالف مرات لأجل هوى كان قد يثوى رشوة فخالف إيش القانون الذي عنده الشرع، فهذا لا شك والإجماع منعقد عنه معصية وذنب. أما من قال سن قانونا معينا كان جعل الزاني السجن دوما والسائق يسجن ما في قطع، ألغى أحكام الشرعية ولو فعل ذلك إيش مع اعتقاد أنه مذنب، قال بعض العلم بأنه ردة وجعل ذلك تبديلا للشرع ودليلا على استحلال ذلك ودليلا على تفضيل ذلك. لكن أكثر العلماء والظاهر والذي يظهر من آثار السلف أنه لا فرق بين الصورتين، وأن من حكم بما أنزل الله سواء جعل قانونا عاما كقانون الوضعية هذه أو كان يحكم الشريعة ثم خالف في مضاد أصلا لا فرق بينهما، وهذا الذي يدل عليه آثار أكثر السلف. نعم. قال فهذه بعض المواضع التي دل القرآن عليها، وإن كان قد يقال إن بعضها يغني عن بعض أو يندرج فيه فذكرها على هذا الوجه أوضح. نعم، يعني لم يبدأ الشيخ يستوعب المواضع الإسلام إنها كثيرة تابع على المئة أكثر منه، لكنه ذكر أشهرها كما ذكر الشيخ الإسلام محمد بن الوهاب مواضع الإسلام العشرة أي أشهر المواضع، حيث ما ذلك استيعاب المواضع، ومن قرأ كتاب الردة من كتب الفقه الآسيوي المطول وجد بالعشرة بل المئات، لكنه ذكر أشهرها وقوعا أكثرها. نعم. قال وأما كلام العلماء رحمهم الله تعالى فكبير جدا، وقد ذكر صاحب الإقناع أشياء كثيرة في باب حكم المرتد، وهو الذي يذكر بعد إشكاله، وقد تخص منه مواضع يسيرة، فمن ذلك قوله قال الشيخ أو قوله أي صاحب الإقناع حجاوي، إذا قال حجاوي في الإقناع الشيخ قال الشيخ رضي من بنتين كلهم كتب متأخرة كالمنتهى والإقناع وغيره، قد قال الشيخ لذن به شيخ الإسلام. نعم. قال فمن ذلك قوله وقال الشيخ أو كان مبغضا لرسوله أو لما جاء به كفر اتفاقا. نعم، من أبغض الرسول أو لما جاء به اشترى كان هذا معتل. نعم. قال ومنها قوله أو جعل بينه وبين الله وسائل يتوكل عليهم ويسألهم كفر إجماع. نعم، من جعل بين الله وسائل في العبادة أي يتعبد الله عن طريقه فيعبدهم ليقربهم الله، فلا شك أنه كفر بالإجماع. نعم. قال ومنها قوله أو وجد منه امتهان للقرآن أي فيكفر بالله. نعم، أنه يجب تعظيم القرآن وكلام الله، فمن امتهنه فلا شك أنه ردة، نسأل الله السلامة، ولو كان إيش ولو فعله لأجل مال ولأجل دنيا ولو طلب ما في قدره، أما لو فعل ذلك اختيار، أما لو فعله عن غفلة كرم بكتاب لم يعلم منه القرآن أو أتاه خبر استعظمه كما قال جل وعلا عن موسى عليه السلام وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه، ألقى ألواح موسى، ألواح فيها ماذا؟ فيها التوراة كلام الله، ألقاه لك ألقاه من هول ما رأى، فلم يكفر بذلك لأنه إنما فعل إيش كالمكره. قالوا منها قوله أو سفر بوعد الله أو بوعيده أي فيكفر بذلك. قالوا منها قوله أو لم يكفر من بان بغير لسان أو شك بكفره أي فيكفر بذلك. أن لم يكفر اليهود والنصارى والمشركين والدين هو كافر، إن مكذب للقرآن وللدين وللملة. قالوا منها قوله قال الشيخ ومن استحل الحشيشة كفر بها نزاع. نعم، الحشيش هذه مسكرة لأن هذا أظهر في التحريم والخمر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام، فكل مسكر خمر، والخمر كما قال عمر رضي الله عنه في الصحيح الخمر ما خامر العقل، فكل ما خام عقل وغطاه فهو مسكر. لما قال أن الحشيشة حلال مع علمي بأنها تخام العقل وتغطي أعظم من وتأثيرها على أعظم من الخمر، فهذا العقل كذب الشرع. قال رحمه الله قلت من استحب موالاة المشركين مظاهرتهم وإعانتهم على المسلمين فكبروا أعظم من كبر هذا، لأن تحريم ذلك آكل وأشد من تحريم الحشيش. نعم، الأدلة على تحريم ولاة المشركين أكثر وأظهر كما ذكرنا، هي أكثر ما ذكر في كتاب الله بعد التوحيد الولاء والبراء، هذا أكثر ما ذكر. قالوا منها قوله: ومن سب الصحابة أو أحدا منهم واقترن بسبه دعوى أن عليا إله أو نبي أو أن جبرائيل غلط في تشك في هذا في كفر هذا فلا شك في كفره من توقف في تكفيره. بل لا شك في كفر من توقف. قال: بل لا شك في كفر من توقف في تكفيره. نعم، من كفر الصحابة كلهم أو عامتهم فهو مكذب القرآن. ومن سب واحدا منهم واقترن مع سبه دعوى ان عليا اله او انه هو الرسول الذي اخطا جبريل الرساله واتى ولم ياتيها به فلا شك ان هذه كفر ورده. اذا سب الصحابه على العموم كفر ورده، او سب عامه اختلف العلماء في من سب الشيخين ابي بكر وعمر على قولين. نعم. قالوا: منها قوله: او زعم ان للقران تاويلات باطله تسقط الاعمال المشروعه ونحو ذلك. تاويلات باطله خطا، تأويلات باطنة ليس باطنة. كيف يسمى؟ لكن من زعم القرآن تأويل باطن، هذا التأويل يقول آي نعم أمر الله بالصلاة، ما هو الصلاة السر الذي بين الولي وهذا، فيسقط إيش الحدود الشرعية، الزكاة ما هو الزكاة، زكاة الصلة بين كذا وكذا، فالحج ما هو قصد المشايخ، وهلم جاء هذا بالباطن. فالقرآن له ظاهر ويقول لا له ظاهر يدل عليه ظاهر معنى وله باطن سكنا أعلامه منها ويدل ذلك يبطار الدلالات، فلا شك أن هذا فعل الباطنية، ومن ذلك أيضا فعل الرافضة الجهمية والقرامطة. نعم. قال: ونحو ذلك فلا خلاف في كفر هؤلاء. هذا تكذيب القرآن ورد لهم. قالوا: منها قوله: أو زعم أن الصحابة ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نفرا قليلا لا يبلغون بضعة عشر، أو أنهم فسقوا، فلا ريب أيضا في كفر قائل ذلك، بل من شك في كفره فهو كافر. قال: انتهى ملخصا وعزاه الصارم المسلول. أي عزاء الجاول الصارم المسلول. وشيخ الإسلام في آخر الصارم المسلول عقد فصلا في سب الصحابة. عقد فصل في سب الصحابة وقسم وفرق بين سب الصحابة كلهم وبعضهم، وبين ايش؟ بين سب الصحابي الواحد لاجل ايش؟ عداوة ولاجل كذا، وسب لاجل الدين، وبين سب الشيخين وغيرهم، وتكلم في تفاصيل كثيرة. لكن عموما سب عامة الصحابة، قال الصحابة كلهم كرتدوا إلا 17 إلا 13 إلا كذا، هذا ردة، لأن هذا حق تكذيب الدين كله، تكذيب لما دلت الآيات عليه من تفضيلهم ومكانتهم والترضي عنهم، فكأنه رد على رد السنة. نعم. نعم، وأنتم ثم نكتب شيء. الله أكبر، الله أكبر، الله. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا قالوا منها قوله: من انكر ان ابا بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنها قوله من أنكر أن أبا بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كفر، لقوله تعالى إذ يقول لصاحبه. أن أبا بكر صاحب رسول الله، من أنكر أن أبا بكر صاحب رسول الله، أي أنكر أن يكون أبا بكر صاحبه. هذا ذكر ابن عيينة رحمه الله، لأن الله جل لم يذكر أحد له الصحبة إلا من؟ إلا أبا بكر. قال إذ يقول لصاحبه، ما جاءت لفظ الصاحب في القرآن إلا في أبي بكر. فمن قال أن أبا بكر ليس صاحبا للنبي عليه الصلاة والسلام فهو مكذب بما أخبر الله. هكذا ذهب إليه ابن عيينة رحمه الله. نعم. قال قلت فإذا كان من جحد المجهول آية كفر ولم تنفعه الشهادة ولا الانتساب إلى الإسلام، فما الظن بمن جحد مجهول 30 آية أو 40 آية؟ أفلا يقول كافرا لا تنفعه الشهادتان ولا ادعاء الإسلام؟ بلى والله بل ولا بلى والله، ولكن نعوذ بالله من ريب القلوب وهوى النفوس اللذان يصدان عن معرفة الحق واتباعه. نعم، من جحد مجهول آية كفر، كيف من جحد مجهول آيات كثيرة تبلغ المئات في قرار التوحيد الامر بالتوحيد والتحذير من الشرك والامر بمولاه المؤمنين ومعاذ الكافرين، هذا اكثر القران على هذا. نعم. قال ومنها قوله او جحد حل الخبز او اللحم او الماء، اي فيكره بذلك. نعم، من احل او من حرم حلالا مجمعا عليه او احل حراما مجمعا عليه فهو كافر. نعم. قال ومنها قوله او احل الزنا ونحوه، اي فيكره بذلك. قال قلت ومن أحل الركون إلى الكافرين ومواتة المشركين فهو أعظم كفرا ممن أحل الزنا بأضعاف مضاعفة. نعم، لأن مواتة المشركين هذه هي تغليل المشركين وإغراءهم، ولا شك أن الزنا معصية وذنب من الشرك والعياذ بالله فهو أعظم الذنوب. فالركون إلى المشركين ومودتهم ومناصرتهم أعظم من إيش؟ استحلال الزنا. قال وكلام العلماء رحمهم الله تعالى في هذا الباب لا يمكن حصره، حتى أن بعضهم ذكر أشياء أسهل من هذه الأمور وحكموا على مرتكبها بالارتداد عن الإسلام وأنه مستتاب منها، فإن تاب وإلا قتل مرتدا ولم يغسل ولم يصلى عليه ولم يدفن مع المسلمين، وهو مع ذلك يقول لا إله إلا الله ويفعل الأركان الخمسة. ومن له أدنى نظر واطلاع على كلام أهل العلم فلا بد أن يكون قد بلغه بعض ذلك. وأما هذه الأمور التي تقع في هذه الأزمات من المنتسبين إلى الإسلام بل من كثير ممن ينتسب إلى العلم فهي من قواصم الظهور، وأكثرها وأعظم وأفحش من كثير مما ذكره العلماء من المكفرات، ولولا ظهور الجهل وخفاء العلم وغلبة الأهواء لما كان أكثرها محتاجا لمن ينبه عليه. قال رحمه الله فصل. وأما المسألة الثالثة وهي ما يعذر الرجل به على موافقة المشركين وإظهار الطاعة لهم، فاعلم أن إظهار الموافقة للمشركين له 3 حالات. نعم، إظهار الطاعة للمشركين له 3 حالات ويختلف الحكم بين حالة وأخرى. نعم. قال الحالة الأولى أن يوافقهم في الظاهر والباطن، فإن قاد لهم بظاهره ويميل إليهم ويوالدهم بباطنه فهذا كافر خارج من الإسلام، سواء كان مكرها على ذلك أو لم يكن مكرها، وهو ممن قال الله فيه ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. يوافقهم في الظاهر والباطن، أي يوافقهم الاعتقاد في الكفر في باطن ويوافقهم في الظاهر، هذا الجمع بين الكفرين، كفر الظاهر وكفر الباطن. نعم. قال الحالة الثانية أن يوافقهم ويميل إليهم في الباطل مع مخالفتهم في الظاهر فهذا كافر أيضا، ولكن إذا عمل بالإسلام ظاهرا عصم ماله ودمه وهو المنافق. نعم، يوافقهم في الباطل لكنه يخشى مصالة المسلمين فيظهر الإسلام، يظهر الإسلام في الظاهر، هذا هو المنافق. من أظهر الإسلام وأبطن إيش؟ الكفر والردة، فهذا هو المنافق. الأول هو الكافر الظاهر والثاني هو المنافق. نعم. قال الحالة الثالثة أن يوافقهم في الظاهر مع مخالفته لهم في الباطن وهو على وجهين. نعم، الصورة هذه يوافقهم في الظاهر، أن يوافقهم على الأعمال الكفرية، أن يوافقهم في دينهم في الظاهر، وأما في باطنه فهو مبغض لما هم عليه، معتقد أنه باطل وأنه خلاف الحق، فهذا على نوعين وعلى وجهين. نعم. قال أحدهما أن يفعل ذلك لكونه في سلطانهم مع ضربهم أو تقييدهم له أو يتهددونه بالقتل فيقولون له إما أن توافقنا وتظهر الانقياد لنا وإلا قتلناك، فإنه بالحالة هذه يجوز له موافقته في الظاهر مع كون قلبه مطمئنا بالإيمان، ثم قلبه مع كون قلبه مطمئنا بالإيمان كما جرى لعمار حين أنزل الله تعالى إلا من أفلح وقلبه مطمئن بالإيمان، وكما قال تعالى إلا أن تتقوا منهم تقاة، فالآيتان دلتا على الحكم كما نبه على ذلك ابن كثير في تفسير آية آل عمران. نعم، الصعوبة والمكره، أن يكره على أن يوافق المشركين في الضعف، قالوا إما أن تهجر صنمنا وإلا قتلناك، إما أن تسب الله ورسوله وإلا قتلناك، ها؟ إما أن تطوف معنا على القبر وإلا قتلناك، وإلا إيش ضربناك، وإلا أوجعناك، وإلا أي هددوه إما بالقتل أو بالضرب الشديد أو ما شابه ذلك، فهذا مكره، وليس ولا ينسب لمكره فعل، قال يعني كفر بالله من بعد إيمان إلا من أكره، سفه الله المكره. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فمن أكره على الفعل، ولما قال فعل المشرك ذلك بعمار أذن له النبي عليه الصلاة والسلام، قال كيف تجد قلبك؟ قال مطمئن بالإيمان، قال نعم فعلت. فهذا مكره ولا ينسب لي مكره الفعل، لكن إذا كان الإكراه يترتب عليه قتل المسلمين فهنا لا يجوز. لا يجوز له أن يستلقي نفسه، فلو أكرهه قال إما أن تخرج معنا في قتال المسلمين في نصرة الشرك وتطمس التوحيد والا قتلناه، لا يجد له بحال، كما قال ابن جرير رحمه الله الا ان تتقوا منه التقاء، الا ان تكونوا في سلطانهم فتخشون على انفسكم فتظهرون لهم موافقه في الظاهر لكن لا تشايعونهم على مسلم، لان هذا في استلقاء النفس في قتل المسلمين والسعي في طمس التوحيد. اما اذا كان يشبر على الانسان نفسه كان يعني فيما بينه وبين الله، لان سجد الصنم وطار القبر هذا امر بينه وبين من؟ بين الله. فلو ايش؟ رخص الله له ان يقول كلمه الكفر اذا خشع نفسه القتل او ان يفعل الكفر، لانه بينه وبين الله والله قد عفى عنه. اما ما كان يترتب عليه اثر متعدد للاذن بهذه المراه والا قتلناك، او قاتل معنا المسلمين والا قتلناك، لا يجوز له ان يقاتل، لا يجوز له ان يقاتل، ولو انا مكره فانه حينئذ قد استلقى نفسه على حساب الاسلام والمسلمين. نعم. قال الوجه الثاني أن يوافقهم في الظاهر مع مخالفته لهم في الباطن، وهو ليس في سلطانهم، وإنما حمله على ذلك إما طمع برئاسة أو مال أو مشحة بوطن أو عيال أو خوف مما يحدث في المآل، فإنه في هذه الحال يكون مرتدا ولا تنفعه كراهته لهم في الباطن، وهو ممن قال الله فيهم ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، وإن الله لا يهدي القوم الكافرين. نعم، أن يوافقهم في الظاهر مع مخالفته لهم الباطن وهو ليس في السلطان، يعني هو رجل في بلاد المسلمين منحاز ليس من رعاياهم ومن مواطنيهم ومن ساكن ديارهم، فهذا يوافقهم في الظاهر وإن كان مبغضا لهم، كان يكاتبهم بالنصرة ويؤيدهم ويخرج أنهم على الحق، أو أن يشارك معهم في قتال يخرج معهم في قتالهم للمسلمين أو ما شابه ذلك من إظهار الرضا، إما أن يظهر الرضا ما هم عليه أو أن يخبرهم بأن دينهم حق أو أن المسلمين على الباطل وأنتم مصيبون، أو أن يقاتل معهم ولو كان مبغضا في قلبه. قال من لم يكرهوه وليس في سلطانهم أي في قبضتهم يكرهونه، بل هو بعيد عنهم لا يقول عن إكراه، فهذا الرجل قد اختار الكفر، قد فعل الكفر مشرحا صدره به وقد يفعله طبعا في المال طبعا في الوطن طبعا في رئاسة، فإنه كما قال الشيخ رحمه الله فإنه مرتد. قال جل وعلا من كفر بالله من بعده قال جل وعلا من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن ما شاع بكفر صدرهم فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، أي إنما فعلوا الكفر وقالوا من غير إكراه لأنهم مستحبون الحياة الدنيا، لا أنهم مختارون الكفر محبون له، لا هم غير محبين الكفر لكنهم محبون للدنيا، فآثروا الدنيا على الدين وآثروا العاجل على الآجل، فهذه ردة نسأل الله السلامة. نعم. قال ما أخبر أنه لم يحملهم على الكفر الجهل بالحق أو بغضه ولا محبة الباطل، وإنما هو أن لهم حظا من حظوظ الدنيا فآثروه على الدين، هذا معنى كلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وعفى عنه. وأما ما يعتقده كثير من الناس عذرا فإنه من تزيين الشيطان وتزويره. نعم، عموما كما ذكر الشيخ رحمه الله، إذا من وافق المشركين على أفعالهم الكفرية ولو كان مبغضا لها في قلبه فإنه كافر، وذلك من ظاهر المشركين في قتال أهل التوحيد والقتال قائم على الدين، أهل الشرك يريدون طمس التوحيد وإعلاء منارات الشرك وأهل التوحيد يبدون الذب عن التوحيد، وهذا يطلق معهم يناصر الشرك عن الإسلام، ويسعى بسيفه وسنانه وقوته في طمس التوحيد وإعلاء غلاوات الشرك. هذا لا شك أنه كافر مرتد، ولو قال أني مبغض بقلبي، لأن فعله يشرد بكفر والعياذ بالله، وهو راض بهذا الفعل، وقد فعله وهو راض، لأن الرضا لا يستلزم كما ذكرنا إيش؟ المحبة لا يستلزم المحبة، بل أخبر الله بأن هؤلاء إنما كفروا لأجل استفاق الدنيا، فهو قد آثر العاجل على هذا. قال والله قدموا لي مالا، قدموا لي كذا، أنا أكره لهؤلاء المسلمين، كاره لهم، وأنا أريد أن أطمس التوحيد وأطمس كذا، لا شك أنا أريد أن أسأل الله السلامة. فهو يقدم حظوظه النفسية وحظوظه الدنيوية على أمر الله وعلى شرعه. ولذلك من علق الكفر في هذا النوع من القتال، وهو القتال الذي يريد أهل الشرك أن يقتل التوحيد ويقاتلوا أهل الإسلام وأهل التوحيد، ما قال أنه لا يكفر إلا أن يحب ذلك بقلبه، هذا قول مرجع. هذا قول مرجع، لأن المرجع أخرج العمل عن الإيمان، عندهم من الكفر ما يكون إلا بالقلب. وذاك العمل ليس إيمانا ولا ترك إيمان، إذا كان العمل ليس إيمانا فتركه إيش؟ ليس بكفر. فالعمل ليس إيمان أصلا حتى يقال أن تركها كفر أو أن فعل شيء كفر. فعندهم أن مناط الإيمان والكفر هو القلب. فما يكثرون بهذه الأفعال الضارة ويشترطون أن يقع الكفر في القلب، وهذا خطأ. فما قال بهذا فقد دخل عليه جبة المرجعة. قال وأما ما يعتقد كثير من الناس عذرا فإنه من تزيين الشيطان وتشويهه، وذلك أن بعضهم إذا خوفه أولياء الشيطان خوفا لا حقيقة له ظن أنه يجوز له بذلك إظهار موافقة المشركين والانقياد لهم وآخر منهم إذا زين له الشيطان طمعا دنيويا تخيل أنه يجوز له موافقة المشركين يجب ذلك، وشبه على الجهال أنه مكره. نعم، يعني الناس قد يخاف، هو يخاف لكن ما خوفوه ولا هددوه، أو قد يتخيل من قد يكرهونه وما فعلوا ذلك، فهذا لا يجوز له أن يكفر مع الخوف، ما يجوز إلا بالإكراه، إلا كما قال إلا من أكره. فالإكراه أن يتهددوا بالقتل أو أن يعلم منه أنهم سيقتلونه أو يتهددوا بالضرب الموجع وغير ذلك. أما مجرد الخوف أو التخيلات أو ما شابه ذلك، أو مجرد أنهم يأمرونه بذلك ويقول ها ربما لو أنكرت عليه ما فعلوا كذا هكذا وهما، فهذا لا يبيح له حتى يتيقن أنه لم يفعل قتلوه أو سجنوه وآدموه. قال وقد ذكر العلماء صفة الإكراه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى تأملت المذهب فوجدت الإكراه يختلف في اختلاف المكره عليه. قد يكره الإنسان على كفر، قد يكره الإنسان على معصية، قد يكره الإنسان على كذب، ففرق بين إكراه على الكفر، إكراه على المعصية، إكراه على ما دون ذلك. قال فليس الإكراه المعتبر في كلمة الكفر كالإكراه المعتبر في الهدى ونحوها. يعني رجل قال لا هب فلان أعطي هذه الهدية ولا ضربته، ليس الإكراه هنا، قد أقل إكراه يجوز لك إيش أن تهب وأن تستبد بعد ذلك وأنا مكره على الهبة، لكن ليس هو الإكراه لو قال لك والله أكفر بالله وإلا ضربتك بهذا الماء وإلا رفستك، ما يجوز لك أن تفعل هذا إلا أن يكون إيش إكراها قد يترتب عليه القتل أو الأذية الشديدة العظيمة. نعم. قال فإن أحمد قد نص في غير موضع على أن الإكراه على الكفر لا يكون إلا بتحديد من ضرب أو قيد، ولا يكون الكلام إكراها. أي لا يكون لو سددك بكلام فقط، سأقتلك، سأفعل كذا، ليس إكراها، هذا بالكفر. حتى يكون إيش؟ يبدأ في الإكراه من يقيده أو يسجنه أو يجلده، فيبدأ بهذا، كما قال أحمد لما قيل أن هؤلاء وافقوا هؤلاء بالخوض في الغرام. قال ما قيدوهم ولا هددوهم، فغضب أحمد قال هذا هؤلاء بس قالوا سنفعل بكم، فقال نعم القرآن مخلوق وافقوا من غير أن يقيدوهم ولا أن يضربوهم، ففرق الإمام أحمد في هذه المغالاة الكبرية، فلا بد أن يقع منه ما يدل على أنه قادر على الإكرار وأنه سينجزه. نعم. قال وقد نص على أن المرأة لو وهبت زوجها صداقها أو مسكنها فلها أن ترجع بناء على أنها لا تهب له إلا إذا خافت أن يطلقها أو يسيء عشرتها. قال فجعل خوف الطلاق وسوء العشرة إكراها في الهلة. لو امرأة خافت قالت والله هذا زوج بخيل وإيش يحب المال وعينه، لو ما أعطيتها هذا الصداق قلت له الصداق لك والمهر لك نطلق، هذا نوع من الإكراه، مع أنه ما تكلم ولا قال، لأن هذا أمر أخف وأيسر ولها أن ترجع بعد ذلك. لكن أليس هذا هو الإكراه ليش الذي يجوز لي أن يقول كلمة الكفر؟ فرق بين هذا وبين كلمة الكفر. نعم. قال ولفظه في موضع آخر لأنه أكرهها، ومثل هذا لا يكون إكراها على الكفر، فإن الأسير إن خشي من الكفار أن لا يزوجوه أو يحول بينه وبين امرأته لم يبح له التكلم بكلمة الكفر. نعم، إنها ليس بإكراه. قال والله إذا ما وافقتم على دينهم ومدحوا دينهم لنعم زوجتي، ليس إكراه، ليس في قصر. نعم. قال والمقصود منه أن الإكراه على كلمة الكفر لا يكون إلا بالتعديل من ضرب أو قيد، وأن الكلام لا يكون إكراها، وكذلك الخوف من أن يحول الكفار بينه وبين زوجته لا يكون إكراها. فإذا علمت ذلك وعرفت ما وقع من كثير من الناس تبين لك قول النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا وسيعود كما بدأ غريبا، وقد عاد غريبا وأغرب منه من يعرفه على الحقيقة، وبالله التوفيق. نعم، الشيخ يذكر هذا لأن كثيرا من أهل الجزيرة آنذاك لما أتت القوات هذه التي أرادت طمس التوحيد خاف ولم يتهددوا، خاف ووافقوا، قالوا والله إني خاف ربما فعلوا بنا كذا، ما قالوا لهم شيء ولا هددوا فوافقوا وأظهر رضا على ما هم عليه وشاركوهم في القتال. فلما عاب عليهم أهل السنة وأهل التوحيد كيف قال الله نحن مكرهون، وهو لم يكرهون، ما هددوا من مثل ما قالوا لم تخرج معنا في قتالنا وإلا قتلناك وإلا فعلنا بك، لا، ربما رغبوهم أو لم يتكلموا معهم أصلا، لكن هؤلاء خاف ومنهم من طمع في الدنيا، ولما عوتب على ذلك قال نحن مكرهون. فبين الشيخ رحمه الله ان الاكراه لا يكون لك ضرب او قيد او نحو ذلك. السلام عليكم. يقول السائل من يطوف حول القبور هل نحكم عليه بالشرك ام نتوقف بحكم عليه حتى نتيقن ان طوافه حول القبر تقربا للميت وليس تعبدا لله تعالى بهذا الطواف؟ لا يطوف احد بالقبر الا متعبدا له، وان كان المساله من حيث النظر العام قد يقال نعم الطواف على القبور ان اراد التقرب الى صاحب القبر فهذا شرك، وان ظن ان طواف القبر يحبه الله كما يطوف انسان بالكعبه وهو غير عابد للكعبه فهذا شرك اصغر وبدعه، لكن الواقع يقول بانه لا يطاف احد بالقبر كالطوال الذي يطوف بقبر بدوي والحسين والعباس وعلي، كل هؤلاء يحمدونه ويتفاعلوا اشياء اخرى من الاستغاثة بهم والاستنجاد بهم، ولذلك إطلاق هذا القبر هكذا لا أرى فيه مصلحة. نعم وعند التفصيل المجرد نعم، لكن حال اليوم الذي يطوف على قبور الأولياء أنهم يعبدونهم ويطوفونهم تعظيما لهم، هذا حاله. لكن لو فرضنا أن رأيت رجل قال أنا ما أطوف على هذا إلا ظننت أنه الله يحبه وأن الله يحب أن يطاف بقبر هؤلاء لا تعبدا له وإنما تعبدا لله، لو أتانا أحد أو رجل ليش علم أن طاف القبر فأتى عند القبر وقال ذلك هذا يصبح عن الحقاسة، يصبح عن الحكم بالجدة، يقول نعم إن ظننت ذلك أو اعتقدت ذلك فهذا ليس بالكفر، هذا من ناحية. أما من ناحية الضال ما نقول لهذا حتى لا يقول لك إيش كل واحد يقول لا والله نحن نفعل ذلك، يعني يتخذونها وسيلة وذريعة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل ما الفرق بين الرضا بالجلوس مع الكفرة والرضا بالتحاكم إلى غير شرع الله، وهل كلاهما لا يضر مع الانشغال مع الاستحلال والمحبة؟ يقول هل كلاهما لا يضر؟ يقول ما الفرق بين الرضا بالجلوس مع الكفرة والرضا بالتحاكم إلى غير شرع الله، وهل كلاهما لا يضر مع الاستحلال والمحبة؟ الرضا مع جلوس الكفرة كما ذكرنا، إذا جلس الإنسان مع المشركين وهم مشركون، رجل جالس مع النصارى وهم يستغيثون بعيسى عليه السلام، جالس مع الرافضة وهم يقولون يا علي مدد يا بدوي مدد يا فلان، هو جالس معهم غير إنكار وهو قادر، لا شك أنه مشرك، يعني لا يجوز أن يشاركهم وهم يكفرون بالله، ليس مرض ذلك الجلوس معه، قد يجلس مع المشرك مع اليهودي لا شيء، لكنه منهي أن يعني يجلس معه حال كونه يشرك، إذا كان يشرك بالله أو يجلس مع إسرائيل وهو يسب الدين ويسب الله ورسوله أو يسخر بالدين هذا هو الهدف، فمن جلس معه فهو راض بنص الآية وإذ نزل عليكم الكتاب إذا سمعتم آياتنا يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يقولوا في حديث غير إنكم إذا مثلهم، هذا هو الرضا، وإن كان قد يكون كارها بقلبه لكنه جلس مع هذا جلس مع رجل لأنه مدير لأنه وزير وهذا رجل يسب الدين ويطعن فيه وهو جالس معه يضحك طمعا في أن ينصبه في منصب معين، لا شك أنه يرد نفسه طالما أنه أظهر الكفر وسب الدين لا يجوز لك أن تبقى إما أن تنكر وإما أن تخرج. أما الجلوس معه وهو لا يكفر يعني ولو كان كافرا لكن جلس معه في حديث اخر فهذا ايش امر اخر. السؤال الثاني شو يقول؟ يقول يقول وهل كلاهما لا يضر مع الاستكانة؟ لا، شنو الثاني؟ الرضا بإيش؟ الاتحاد من رضي أن يعني من لم يكره التحاكم من القوانين الوضعية ورضي أن يتحاكم القانون، قال والله أنا راضي أن نحكم غير الشريعة، هذه ردة، نسأل الله السلامة، لأنه يجب التحاكم لشرع الله، ولا يجب أن يرضى بالكفر، لا يجب أن يرضى بالكفر، ولا قال ولا يرضى لعباد الكفر، فمن رضي بالكفر لم يرضى بالله ربا ولا بالإسلام دينا ولا بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام رسولا، لكن من أبغى ذلك لكن اضطر إليه حاليا، الإنسان يكره التحكيم القانوني لكن إيش هو ملزم به، الأمر لا شك فيه، ملزم، ما يمكن التحاكم إلا لهذا، ولا يمكن ينتصر من الناس إلا بهذا القانون، وهو في غلبه كاهن، هذا لا شيء، أما من قال لا أنا راضي أن نحكم قوانين، نعم، لا أريد الشريعة، بقاء قوانين وضعية خير وبركة وأنا راضي بذلك، هذا راضي بالكفر، كم يوم أنا راضي بالزنا، أنا راضي بالكفر، أنا راضي بسب الله، أنا راضي بأن يشرب الخمر، ولا أرضى بذلك وأرضى أن ينتشر وأكره أن يسمى قانون يمنع الخمر، هذا مكذب لله جل وعلا، جاحد لما أمر الله، غير قابل لما أمر الله جل وعلا به، غير قابل لله الله، غير مقابل لشرع الله. أحسن الله إليكم، يقول تعالى: هل من سب الدين يكفر عينه لا يعبه؟ عينه يكفر، عينه ورأسه وخشمه كله يكفر. رجل يسب الدين يشك في كفره؟ عين شك في كفره. رجل يسب الدين والعياذ بالله عين شك في كفره. رجل يقول الصلاة غير واجبة، عين شك في كفره. رجل يقول نبينا غير ليس بحق، عين شك في كفره. رجل يقول عيسى ليس برسول، عين شك في كفره. لأن هناك كما يقال أشياء معلومة من الدين إيش؟ بالضرورة، هناك أشياء معلومة من الدين بالضرورة، لا يمكن جهلها، ما يسع جهلها، وأنت تسأل الصلاة غير واجبة أو الزنا حلال، هذا لا يشك في الكفر، ما قال والله تعالى تبعك حجة، الحجة تقام لما يؤذيش يظن أنه قد يغلب فيه الجهل، يعني في شيء قد يخفى، إما غلبة الجهل في وقت من الأوقات، وإما لأن هذا قد تخفى دلالته من الكتاب والسنة، نعم، أما ما كان ظاهرا في الدين، هل يشك أحد أن سب الله ورسوله كفر؟ ما يحتاج، من فعل ذلك فقد ارتد، نسأل الله السلامة. من سب الدين فقد ارتد، من غير قامت حجة، وقال غير معي حجة بها، لأن هذا معلوم من الدين بالضرورة. نعم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.